أقوم بشراء سيارات وأبيعها بالتقسيط، هل هذه تجارة تجب الزكاة فيها في أصولها أم أزكي المبالغ التي تصلني من السداد إذا حال عليها الحول؟ الجواب: الزكاة واجبة في رأس الأموال، في رأس المال وفي الأرباح المترتبة على هذا البيع، وكونها عند الناس لا يمنع من إخراج الزكاة فيها. فإذا تم الحول فإنك تنظر إلى ما عندك من السيارات وتقدرها، وإذا كان لك رصيد في البنك تضيفه إلى هذا، وإذا كان لك ديون على الناس الآخرين فإنك تضيف هذه الديون إلى قيمة السيارات ومقدار الرصيد الذي في البنك، وتجمع الجميع وتزكيها، وذلك بعد تمام كل حول. وبالله التوفيق.